طائر العقل وطائر الشعر وطائر الحديد. 38 عاما فقط حلق ذلك الطائر في فجر القرى وليل المدن، ونفذ من مستشفى إلى مستشفى حتى عاد ثانية إلى قفص الموت. تسربت حرارة الجسد إلى الشراشف وحديد السرير وأرضية غرفة مستشفى الأمير في الكويت، وتوقف الزمن لحظة واحدة منحنيا أمام المسجع في 24 من كانون الأول عام 64 و900 وألف. وتحققت نبوءة السيار، لقد أفاق من رقاده المخدر على الموت ودثره الأبيض، ولكنه ظل يشع من ورائه كفن ليس جسدا ولا عقلا ولكن ضميرا. وإذا كان الإنسان يصل إلى بارئه ضميرا حسب، فإن بضعة من ضمير السياب قد هبطت إلى الأرض ونفذت إلى دواخلنا لتستوطن فيها ظلال الشعر. نعدو إليها كلما غمرنا الهجين وهبت علينا رياح السموم. ولد بدر شاكر عبد الجبار السياب عام 26 و900 وألف في قرية صغيرة من قرى قضاء أبي الخطيب، هي قرية جيكور. وقد ترعرع الطفل في كنف الماء، ذلك الكنف الذي أصبح فيما بعد مجسدا في النبض الشعري للسياب. بويب نهير كأنه ساقي يندفع من شط العرب ويعود إليه. بويب تقف على صدره غابات النخيل وتمرق غير بعيد منه البواخر المصفرة، وتطفو عبر بصتيه أنسجة نبات أخضر وثقاقيع بلورية ترن كأنها أجراس مهتزة، وتدرج على صفحته الملساء قوافل البط العراقي، وفي سقفه الليلي تلمع الدرة الساحرة قمر الجنوب. ليل ندي ساجل تقطعه أصوات غامضة لقوى كامنة في أعماقه السحيقة، خليط غريب من نداءات عرائس البحر وجنيات ظلام وصرير أبواب غرقة تحرس وراءها كنوزها. ويفتح النهار بابه الذهبي فتعدو الشمس وتتشطى ويهتز الرطب ويتساقط وترتعش زهرات الجهات الأربع، الختمية والأقاح والنرجس والخزامة. هناك تبدأ الحياة سيرتها اليومية، يستيقظ فقراء الماء يجدفون بالمشاحيف والإبلام ويجرون العانيات، وهم يلفون الحبال على رقابهم ويهتفون بأصوات متحشرجة من أجل أن تمتلئ شباكهم بالسمك. ويستيقظ فقراء البر يربطون أجسادهم إلى جذوع النخيل يغمزون أقدامهم المتشققة بكربها، ثم يأخذون بالصعود إلى قلبها، كأن الأمر يشبه عناقا أزليا بين الإنسان الطفل وأخته المعمرة النخلة. في السادسة من عمره عام 32,900 توفيت أمه السيدة كريمة بعد أن ولدت ولادتها الرابعة، إذ أنجبت طفلة ما فاتئت أن ماتت أيضا في العام عينه. وبعد ذلك 29 عاما يرتدي الثياب قناع أمه الباحثة عن طفلتها الضائعة. القصيدة السابعة. السادسة من عمره. لقد أزف وقت المدرسة، وكان جيكور آنذاك بلا مدرسة، وهكذا اختار الأب لابنه أن يذهب إلى المدرسة الحكومية في قرية باب سليمان المجاورة لجيكور. وكان الطفل يذهب كل يوم ماشيا إلى المدرسة لمحاذاة الماء الذي جاء منه. ولما كانت الدراسة في مدرسة باب سليمان لا تتجاوز السنوات الأربع، اضطر إلى الانتقال إلى مدرسة المحمودية في أبي الخفيف، حيث قضى سنتين أخرين. وفي أبي الخصيب التقى الثياب لأول مرة بالشناشين، وهي شرفة خشبية مزركشة ذات نوافذ زجاجية ملونة، وكانت بنات الشلبي، وهو لقب يشبه لقب الماركيز في أوروبا، يجلسن وراء تلك الشناشين. واختار الفتى فتاته، كانت رغبته أن يرى الشناشيل تتألق بنورها، وكان حلمه أن يصل إليها، لكن ذلك لم يحصل. القصيدة الثانية. وجاءته الصدمة الثانية وعمره 9 سنوات. قرر والده أن يتزوج، ولم يكتفي بذلك بل هاجر إلى مكان آخر ليعيش حياته الخاصة، وكفله جده الذي أرسله إلى البصرة لإكمال دراسته فيها. وفي عام 43,900 انتقل إلى بغداد للالتحاق بدار المعلمين العالي، وهناك درس في قسم الأدب العربي في العامين الأولين، لكنه انتقل إلى قسم الأدب الإنجليزي في العام الثالث. وفي عام 49,900 تخرج بشهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها، ليعمل بالتدريس 3 أشهر، ثم لينتقل إلى أعمال إدارية في الترجمة والصحافة. وكانت المدينة صدمته الثالثة، فقدان التوازن. مسرح الماء يتكسر في مسرح الحديد، قروي يتيم نحيل دميم المنظر، مسكون بالإرادات، يعبر أمام رجال مهندمين يتأبطون خصور نساء، وعجلات تدور أمام الزمن، وإعلانات مضيئة لراقصات وسجائر، وسلال مليئة بالأزهار الصناعية وأطيار الفولاذ. كلما تقدم الثياب خطوة تراجع 10، حتى كل وسقط في أعناقه منكفئا إلى وسطه القديم، حيث الروح يسير الجسد. عاد إلى جيكور ليتزوج زواجا تقليديا بفتاة من أقاربه ذات تعليم متوسط، وكانت ثمرة هذا الزواج 3 أولاد. وجاءت الصدمة الرابعة، أصيب بالسل، وتعاون هذا المرض ومرض المدينة العصاب وعوزه لينتهوا به إلى اضطراب عصبي في العمود الفقري، تشل في الظهر والساقين. ومنذ ذلك الحين صار طائر الشعر طائر الحديد. انتقل السياب من سرير مستشفى إلى سرير مستشفى آخر بين بيروت ولندن وباريس. لم تره هذه المدن ولم يرها هو، لكنه تحت وطأة الإحساس بها كان يطلق صيحات يائسة، هي ما يصطلح النقاد على تسميتها بالمرحلة الذاتية من شعر سيدة. لم يكن ثمة أمل من شفاء، الموت يقترب والعقل يهتز والجسد يترنح، وكان آخر ما رأى جنيين يتشاجران عند نافذة المستشفى، كانت عضلاتهما المفتولة تتقارع وتقهقه من ضمور أطرافه، ثم أخذت الحرارة بالتسرب من جسده، ساحت على الشراشف والحدائد والأرضيات، وبقي الجسد وحده باردا. عند ذاك فقط غادر الجنيان النافذة. كان ذلك في 24 من كانون الثاني عام 64 و900 وألف في المستشفى الأمري في الكويت. حتى إعداد هذا العمل كان الإنتاج الشعري المسجل للسياب 210 قصائد موزعة على 11 ديوانا، هي أزهار وأساطير، المعبد الغريق، منزل الأقنان، أنشودة المطر، شناشيل ابنة تشلبي، إقبال، البواكير، فجر السلام، قيثارة الريح، أعاصير، والهدايا. لم تكن تلك القصائد 210 كلها سيابية بمقياس الإنجاز التاريخي الذي حققه السياب للشعر العربي، بل كان فيها الكثير مما يعد بداية بسيطة، والكثير مما كان يعد تكرارا لا مفر منه، والكثير مما يعد تعبيرا عن تعب وإرهاق. ولكن ما تبقى نفح الروح في جسد الشعر المريض وأشعل في حطبه شرارة الحداثة، وأسس بذلك أول لبنة للشعر العربي الحديث، فهو الأب الحقيقي له إذا نظرنا بمقياس وصفي بنائي لا بمقياس تاريخي، وإلا سلكنا خطا عموديا يندرج فيه محمود سامي البارودي وعبد الرحمن شكري وعلي أحمد باكثير ونازك الملائكة وغيرهم كثير. لقد بنى بدر شاكر السياب بإزاء مدينة الفولاذ التي لفظته مدينته الشهرية، وها نحن نغادر كل يوم تلك المدينة وغرفها المملوءة بالفيديوات والكمبيوترات والأزرار، وندخل في تلك المدينة اللازوردية حيث الحلم والنشوة، ملقين بوعينا الصناعي إلى الوراء. لقد انتصر بدر شاكر السياب على مدينة القرن 20 حين هزمته، وعلمنا فضيلة أن نتجاوز الآخرين في الإبداع نادر جدا ولكنه ممكن جدا، وهو أمر ينطبق عليه هو قبل غيره. والآن ليس ما نقوم به إلا اعترافا بفضائله الشعرية علينا، إننا ننهضه نصف ساعة من رقاده الدائم من وثائقية الكتابة إلى الحياة، ليأتي صوته المبحوح الصافي الأخاذ ويتغلغل فينا من جديد. ما أشد الفرق بين ما كان وما هو كائن، ما أشد الفرق بين لغة الكتابة ولغة النطق. في نصف الساعة هذه يكون الثياب مرجع المراجع في تثبيت شعره كما هو، لا كما يراه قارئ عابر أو يحرفه محقق ساهن أو تغلط به مطبعة صماء. ولما كنا عازفين عن الدخول في التفاصيل نسوق هنا مثالا واحدا. منذ أن قرأت شعر سياب قبل 25 عاما وأنا أردد مقطعا من قصيدته منزل الأقنام، لقد طلع الصباح وحين يبكي طفلها الشبح تهدهده وتنشد. هكذا كنت أقرأها وأحللها، يبكي طفلها الشبح. الشبح هو الذي يبكي طفل ربة البيت هناك في منزل الخرائط، شبح وطفل وربة بيت. لكن صوت سياب أعاد إلى الصورة اتجاهاتها، قلب المعنى رأسا على عقب. لقد طلع الصباح وحين يبكي طفلها الشبح تهدهده وتنشده. ليس هناك طفل وشبح، هناك طفل من أطفال الأشباح، وربة البيت إذن تهدهد طفلها الشبح. ماذا نفعل بأنفسنا في عصر سيادة الوثائقية الصوتية والوثائقية البصرية حين نعرض عن ربط عظمائنا بها كما فعلنا مع السياد؟ في هذا الشريط الصوتي اختار سياب القصائد السبعة من دواوينه الثلاثة، المعبد الغريق، منزل الأقنان، وشناشيل ابنة الشلبي. ونرجح من تواريخ إنتاج هذه القصائد وتواريخ إلقائها بصوته أنه سجلها قبل سنة من وفاته، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الصوت يعطينا انطباعا مباشرا عن الحالة لا تمنحنا إياها الكتابة، أدركنا الطبيعة الانفعالية لهذا الصوت، لنجد العذر لرجل يتلو على أسماعنا شعره وهو على نقالة، نجد له العذر في بعض الهنات اللغوية التي لا يمكن البحث عن أسبابها في مقدرة شاعر عظيم كبدر شاكر السياب. وعى أسرار التركيب اللغوي العربي دراسة وممارسة وخبرة. بقي كلام عن القصيدة السابعة، الأم والطفلة الضائعة، ويبدو أن مفتتح القصيدة قد اختفى بسبب أجهله، وهو: قفي لا تغربي يا شمس، ما يأتي مع الليل. والآن لندع السكون يخيم. Thank you. القصيدة الأولى سفر أيوب المقطع الثاني. من خلل الثلج الذي تنفته السماء، من خلل الضباب والمطر، ألمح عينيك تشعان بلا انتهاء، شعاع كوكب يغيب ساعة السحر، وتقطران الدمع في سكون كأن أهدابهما غصون تنطف بالندى مع الصباح في شتاء. من خلل الدخان والمداخن الضخام تمج من مغارق قابيل على الدروب والشجر ذرا من النجيع والضرام، أسمع غيلان يناديك من الظلام من نومه اليتيم في خرائب الشجر. سمعت كيف دق بابنا القدر فارتعشت على ارتجاف قرعه ضلوع ورقرق الدموع، فاختلس المسافر الوداع وانحدر. وقبلة بين فمي وخافقي تحار كأنها التائه في القفار، كأنها الطائر إذ خرب عشه الرياح والمطر. لم يحوها خد لغيلان ولا جبين، ووجه غيلان الذي غاب عن المطار، وأنت إذ وقفت في المدى تلوحي إقبال، إن في دمي لوجهك انتظار، وفي يدي دم إليك شده الحنين. ليتك تقبلين من خلل الثلج الذي تنفه السماء، من خلل الضباب والمطر. القصيدة الثانية شناشيل ابنة الكلب. وأذكر من شتاء القرية النضاح فيه النور من خلل السحاب كأنه النغم تسرب من ثقوب المعزف، تعشت له الظلم وقد غنى صباحا قبل فيما أعد طفلا كنت أبتسم لليلي أو نهاري، أثقلت أغصانه النشوى عيون الحوت، وكنا جدنا الهدار يضحك أو يغني في ظلال الجوسق القصبي، وفلاحيه ينتظرون ضيفك يا إله، وإخوتي في غابة اللعب يصيدون الأرانب والفراش، وأحمد الناطور نحدق من ظلال الجوسق السمراء في النهر، ونرفع السحاب عيوننا سيسيل بالقطر. وأرعدت السماء فرن قاع النهر، وارتعشت ذرى السعف وأشعلهن ومض البرق، أزرق ثم أخضر ثم تنطفئ، وفتحت السماء لغيثها المدرار بابا بعد باب، عاد منه النهر يضحك وهو ممتلئ، تكلله الفقائع، عاد أخضر عاد أسمر غص بالأنغام واللهف. وتحت النخل حيث تظل تمطر كل ما تعفه تراقصت الفقائع وهي تفجر، إنه الرطب تساقط في يد العذراء وهي تهز في لهفه، بجذع النخلة الفرعاء تاج وليدك الأنوار للذهب سيصلب منه حب الآخرين سيبرئ الأعمى ويبعث من قرار القبر ميتا هده التعب من السفر الطويل إلى ظلام الموت يكسو عظمه اللحم ويوقد قلبه الثلجي فهو بحبه يثب وأبرقت السماء فلاح حيث تعرج النهر وطاف معلقا من دون أس يلثم الماء شناشيل ابنة الكلبي نور حوله الزهر عقود ندى من اللبلاب تسطع منه بيضاء وآسية الجميلة كحل الأحداق منها الوجد والسهر يا مطرا يا حلبي عبر بنات الكلبي يا مطرا يا شاشا عبر بنات الباشا يا مطرا من ذهبي تقطعت الدروب نقص هذا الهاطل المدرار قطعها وواراها وطوفت المعابر من جذوع النخل في الأمطار كغرقى من سفينة سندباد كقصة خضراء أرجعها وخلاها إلى الغد أحمد الناطور وهو يدير في الغرفة كؤوس الشاي يلمس بندقيته ويسعل ثم يعبر طرفه الشرفة ويخترق الظلام وصاح يا جدي أخي الخرسار أنمكث في ظلام الجوسق المبتل ننتظر متى يتوقف المطر وأرعدت السماء فطار منها ثم تنفجر شناشيل ابنة الكلبي ثم تلوح في الأفق درى قوس السحاب وحيث كان يسارق النظر شناشيل الجميلة لا تصيب العين إلا حمرة الشفق 30 انقضت وكبرت كم حب وكم وجدي توحج في فؤادي غير أني كلما صفقت يد الرعد مددت الطرف أرقب ربما اتلق الشناشيل فأبصرت ابنة الكلبي مقبلة إلى وعدي ولم أرها هباء كل أشواقي أباطيل ونبت دون ما ثمر ولا ود القصيدة الثالثة الوصية من مرضي من السرير الأبيض من جار ينهار على فراشه وحشرجة يمص من زجاجة أنفاسه المصفرة من حلم الذي يمد لي طريق المقبرة والقمر المريض والدجا أكتبها وصية لزوجتي المنتظرة وطفلي الصارخ في رقاده أبي أبي تلم في حروفها من عمري المعذب لو أن عوليس وقد عاد إلى دياره صاحت به الآلهة الحاقدة المدمرة أن ينشر الشرع أن يظل في بحاره دون يقينا أن يعود في غد لداره ما خضه النذير والهواجس كما تخض نفسي الهواجس المبطرة اليوم ما على الضمير من حياء حارس أخاف من ضبابة صفراء تنبع من دمائي تلفني فما أرى على المدى سواها أكاد من ذلك لا أراها يقص جسمي الذليل مبضع كأنه يقص طينة بدون ماء ولا أحس غير هبة من النسيم ترفع من طرف الستائر الضبابي ليقطع الظلام لست أسمع سوى رعودا رن في اليبابي منها صدا وذاب في الهواء أخاف من ضبابة صفاء أخاف أن أزلق من غيبوبة التخدير إلى بحار ما لها من مرسى وما استطاع سندباد حين أمسى فيهن أن يعود للعود وللشراب والزهور صباحها ظلام وليلها من صخرة سوداء من ظل غيبوبتي المسجور إلى دجى الحمام ليس سوى انتقالة الهواء من رئة تغفو إلى الفضاء أخاف أن أحس بالمبضع حين يجرح فأستغيث صامت النداء أصيح لا يرد لي عوائي سوى دم من الوريد ينضح وكيف لو أفقت من رقادي المخدر على صدى الصور على القيامة الصغيرة يحمل كل ميت ضميرة يشع خلف الكفن المدفر يسوق عزرائيل من جموعنا الصفر إلى جزيرة قاحلة يقهقه الجليد فيها يصفر الهواء في عظامنا ويبكي ماذا لو أن الموت ليس بعده من صحوة فهو ظلام غدم ما فيه من حس ولا شعور أكل ذاك الأنس تلك الشقوة والطمع الحافر في الضمير والأمل الخالق من توثب الصغير ألف أبي زيد تفور الرغوة من خيله الحمراء كالهجير أكلها لهذه النهاية ترى الحمام للحياة غاية إقبال يا زوجتي الحبيبة لا تعذليني ما المنايا بيدي ولست لو نجوت بالمخلد كوني لغيلان رضا وطيبة كوني له أبا وأما وارحمي نحيبة وعلميه أن يبيل القلب لليتيم والفقير وعلميه ظلمة نعاسي أهدابها تمس من عيوني الغريبة في البلد الغريب في سريري فترفع اللهيب عن ضميري لا تحزني إن مت أي باسي أن يحطم الناي ويبقى لحنه حتى غدي. لا تبعدي لا تبعدي لا. القصيدة الرابعة، سفر أيوب، المقطع الرابع. يا رب أيوب، قد أحيا به الداء في غربة دون ما مال ولا سكن، يدعوك في الدجن، يدعوك في ظلموت الموت، أعباؤنا الفؤاد بها، فارحمه إن هتفا. يا منجيا فلك نوح، مزق السدفا عني، أعدني إلى داري إلى وطني. أطفال أيوب من يرعاهم الآن؟ باعوا ضياع اليتامى في دجن شات. يا ربي أرجع على أيوب ما كان، جيكور والشمس والأطفال راكضة بين النخيلات، وزوجه تتمرى وهي تبتسم أو ترقب الباب، تعدو كلما قرع، لعله رجع مشاءة دون عكاد به القدم. في لندن الليل موت، نزعه السهر والبرد والضجر، وغربة في سواد القلب سوداء. يا ربي يا ليت أني لي إلى وطني عود، لتلثمني بالشمس أجواء، منها تنفست روحي، طينها بدني، وما أهدم في الأعراق ينحدر. يا ليتني بين من في تربها قبر، لأنه منك حلو عندي المرض. حاشا فلست على ما شئت أقترب، والمال رزق سيأتي منك موفور. هيهات أن يذكر الموتى وقد نهضوا من رقدة الموت، كم مصت دماء بها دود ومد بساط الثلج ديجور. إني سأشفى سأنسى كل ما جرح قلبي وغرى عظامي، فهي راعشة والليل مقرور، وسوف أمشي إلى جيكور ذات طهر. القصيدة الخامسة، صياح البط البري. وذر سكون الصباح الطويل، هتاف من الديك لا يهدأ، وهز صدى سعفات النخيل، وأشرق شباكنا المفطر. هتاف ساعة سمعناه منذ الصغر، سمعناه حتى نموت، يمر على عتبات البيوت فيرسم أبوابها والحجر، ولا يهدأ إلى أن تسير الحقول إلينا فنقطف منها الثمر. وعند الضحى وانسكاب السماء على الطين والعشبة اليابسة، يشق إلينا غصون الهواء صياح بكاء غناء نداء، يبشر شطاننا اليائسة بأن المطر على مهمه الريح مد القلوب. هو البط، فلتهنئي يا شموع بموت به تعرفين الحياة، به تعرفين ابتسام الدموع. نذورا تذوبين للأولياء صياح، كأن الصياح ينشر ممن طوى من رياح سهولا وراء السهول، أزاهيرها في الدجى من نباح، وعند النهار خزامى إقاح، وختمية ما لها من ذبول، ينشر في شاطئ مشمس من القصب الكف غابا له عذبات تطول. صياح كأجراس ماء، كأجراس حقل من النرجس، يدندن والشمس تصغي، يقول بأن المطر سيهطل قبل انطواء الجناح وقبل انتهاء. القصيدة السادسة، منزل الأقنان. خرائب، فانزع الأبواب عنها تغدو أطلالا، خوال قد تصك الريح نافذة فتشرعها إلى الصبح، تطل عليك منها عين بوم دائب النوح، وسلمها المحطم مثل برج دافر ما لا يئن إذا أتته الريح تصعده إلى السطح، سفين تعرك الأمواج ألواح، وتملأ رحبة الباحة ذوائب سدرة غبراء، تزحمها العصافير تعد خطى الزمان بسقسقات، والمناقير كأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت، وتملأ عالم الموت بهسهسة الرفاء، فتفزع الأشباح تحسب أنه النور سيشرق، فهي تمسك بالظلال وتهجر الساحة إلى الغرف الدجية، وهي توقظ ربة البيت، لقد طلع الصباح، وحين يبكي طفلها الشبح تهدهده وتنشده، يا خيول الموت في الواحة تعالي واحمليني، هذه الصحراء لا فرح يرف بها، ولا أمن ولا حب ولا راحة. ألا يا منزل الأقنان، كم من ساعد مفتول رأيت، ومن خطى يهتز منها صخرك الحاري، وكم أغنية خضراء طارت في الضحى المغسول بالشمس الخريفية، تحدث عن هوى عاري كماء الجدول الرقراق، كم شوق وأمنية، وكم ألم طويت، وكم سقيت بمدمع جاري، وكم مهد تهزهز فيك، كم موت وميلادي، ونار أوقدت في ليلة القر الشتائية. يدندن حولها القصاص، يحكى أن جنية، فيرتجف الشيوخ ويصمت الأطفال في دهش وإخلادي، كأن زئير آلاف الأسود يرن في وادي، وقد ضلوا حيارى فيه. ثم ترن أغنية، أتى قمر الزمان، ودندن القصاص جنية. وبؤسهم المرير الجوع والأحزان والسقم، وطفل مات لما جف در، ماتت المعزة وجاعت أمه، فالثدي لا لبن ولا لحم. سمعت صراخها والليل ينظر نجمه غمزا، وولولة الأب المفجوع يخنق صوته الألم. ولو خيرت أبدلت الذي ألقى بما ذاقوا ممض ما أغاني، شل ظهر وانحنت ساق على العكاز، أسعى حين أسعى غافر الخطوات مرتجفا. غريب غير نار الليل ما واساه من أحد، بلا مال بلا أمل يقطع قلبه أسفا. ألست الراكب العداء في الأمس الذي سلفا، أأمكث في ديار الثلج ثم أموت من كمدي، ومن جوع ومن داء وأرزائي؟ أأمكث أم أعود إلى بلادي؟ آه يا بلدي، وما أمل العليل لديك؟ شح المال ثم رمته بالداء سهام في يد الأقدار، ترمي كل من عطفا على المرضى، وشد ضلوع كل الجائعين بصدره الواهي، وكفكف أدمع الباكين يغسلها بما وكفى من العبرات في عينيه، إلا رحمة الله. ألا يا منزل الأقنام، سقتك الحياة سحب، تروي قبري الظمآن، تلثمه وتنتحب. القصيدة السابعة، الأم والطفلة الضائعة. ما يأتي مع الليل سوى الموتى، فمن ذا يرجع الغائب للأهل، إذا ما سدت الظلماء دروبا أثمرت بالبيت بعد تطاول المحل. وإن الليل ترجف أكبد الأطفال من أشباحه السوداء، من الشهب اللوامح فيه، مما لاذ بالظل من الهمسات والأصداء. شعاعك مثل خيط اللابرنث، يشده الحب إلى قلب ابنتي، من باب داري، من جراحاتي وآهاتي. مضى أزل من الأعوام، آلاف من الأقمار، والقلب يعد خوافق الأنسام، يحسب أنجم الليل، يعد خقائب الأطفال، يبكي كلما عادوا من الكتاب والحقل. ويا مصباح قلبي، يا عزائي في الملمات، منى روح ابنتي، عودي إلي، فها هو الزاد وهذا الماء، جوعة هاك من لحمي طعاما. آه قطشة أنت يا أم، فعبي من دمي ماء وعودي، كلهم عاد. كأنك برسفون تخطفتها قبضة الوحش، وكانت أمها الولها أقل بنا وأوهاما من الأم التي لم تدر أين مضيت. في نعشي على جبل بكيت ضحكت، هب الوحش أم نام. وحين تموت نار الليل، حين يعصعص الوسن على الأجفان، حين يفتش القصاص في النار ليلمح من سفينة سندباد ذوائب الصار، ويخفت صوته الوهن، يجن دمي إليك يحن، يقصوني أسم بار. مضت عشر من السنوات، عشرة أدهر سودي، مضى أزل من السنوات منذ وقفت في الباب أنادي، لا يرد علي إلا الريح في الغابي، تمزق صيحتي وتعيدها، والدرب مسدود بما تتنفس الظلماء من ثمر وأعناق. وأنت كما يذوب النور في دوامة الليل، كأنك قطرة الطل تشربها التراب، أكاد من فرق وأوصابي أسائل كل ما في الليل من شبح ومن ظل، أسائل كل ما طفلي، أبصرت ابنتي؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟ وحين أسير في الزحمة أصغر كل وجه في خيالي، كان جفناها كغمغمة الشروق على الجداول تشرب الظلمة، وكان جبينها، وأراك في أبد من الناس موزعة، فآه لو أراك وأنت ملتمة. وأنت الآن في سحر الشباب، عصيره القاسي يغلغل في عروقك، ينهش النهدين والثغرى، وينشر حولك العطرى، فيحلم قلبك المسكين بين النور والعتمة بشيء لو تجسد كان فيه الموت والنشو. وأذكر أن هذا العالم المنكود تملأ كأسه الشقوة، وفيه الجوع والآلام، فيه الفقر والداء. أأنت فقيرة تتضرع الأجيال في عينيك، فهي فم يريد الزاد يبحث عنه والطرقات ظلماء. أحدق في وجوه السائلات، أحالها السقم ولونها الطوى، فأراك فيها أبصر الأيدي تمد، أحس أن يدي معهن تعرض زرقة البرد على الأبصار، وهي كأنهن أدارها صنم تجمد في مدى عينيه أدعية وسال دم. فأصرخ في سبيل الله، تخنق صوتي الدمعة بخيط الملح والماء، وأنت على فمي لوعة. القصيدة الثامنة. ها ها هو. ها ها هو، تنامين أنت الآن والليل مقمر، أغانيه أنسام وراعيه مزهر، وفي عالم الأحلام من كل دوحة تلقاك معبر، وباب غفى بين الشجيرات أخبر. لقد أثمر الصمت الذي كان يثمر مع الصبح بالبوقات أو نوح بائعي، بتين من الذكرى وكرم يقطر على كل شارع، فيحسو ويسكر برفق فلا يهذي ولا يتنمر. رأيت الذي لو صدق الحلم نفسه لمد لك الفم وطوق خصرا منك واحتاز معصما. لقد كنت شمسه وشاء احتراقا فيك، فالقلب يصهر فيبدو على خديك والثغر احمر، وفي لهف يحسو ويحسو فيسكر. لقد سئم الشعر الذي كان يكتب كما مل اعماق السماء المذنب، فادمى وادمعا حروب وطوفان، بيوت تدمر وما كان فيها من حياة تصدع. لقد سئم الشعر الذي ليس يذكر، فأغلق للأوزان بابا وراءه، ولاح له باب من الآس أخبر، أراد دخولا منه في عالم الكرى ليصطاد حلما بين عينيك يخطر، وهيهات يقدر. من النفس من ظلمائها راح ينبع وينفال نهر سال، فانحل مئزر من النور عن وضاء تخبو وتظهر. وفي الضفة الأخرى تحسين صوته فما كان يسمع، كما يشعر الأعمى إذ النور يظهر، يناديك ها ها ماء ويقطر من السعفة النشوى، بما شربت من غيمة نفتها نجوى، وأصداء أقدام إلى الله تعبر. وناديت ها ها لم ينشر صدى جناحيه أو يبدو الهواء المترفر، ونادى ورددا ها ها هو. وفتحت جفنا وهو ما زال ينظر، ينادي ويجأر.